إذاعة البيان تقدم برنامج شجرة الإيمان. السلام عليكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شجرة الإيمان. تحدثنا في دروس سابقة عن الإيمان الواجب، تركنا أصل الإيمان وانتقلنا منه إلى الإيمان الواجب، وقلنا أن الإيمان الواجب إنما يحصل بترك المحرمات وفعل الواجبات، وأخذنا بعض صور المحرمات وهي التي تكون باللسان، أخذنا الكذب وأخذنا عن الغيبة وبعض صور التي تكون باللسان والمعاصي التي تقع باللسان. ونحن اليوم ننتقل إلى محرم آخر من المحرمات التي تسلب الإيمان الواجب عن الإنسان والتي يزول بها الإيمان الواجب. وهذا المحرم الذي انتشر كثيرا في هذه الأيام وبصورة مخيفة جدا، هذا المحرم الذي استهان به كثير من الناس والله المستعان، هذا المحرم هو قتل النفس بغير حق، قتل المسلم بغير حق، وهو كبيرة من الكبائر وفعلة عظيمة شنيعة جاء في التحذير منها كثير من الآيات وكثير من الأحاديث النبوية الصحيحة، قتل النفس المعصومة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأصل في الأنفس المسلمة العصمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن الأصل عصمة دم المسلم، ولا يجوز أن يراق دم مسلم إلا بحقه، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فما هو القتل الذي يكون بالحق؟ هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: النفس بالنفس، وهو القصاص. إذا قتل إنسان إنسانا عمدا فلأولياء الدم المطالبة بالقصاص والمطالبة بقتل القاتل. وهنا يجوز قتل القاتل لأنه من حق الله عز وجل ومن حق المقتول، فهذا الذي هو بحقه، وتقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا قتل بالحق. كذلك الصورة الثانية من القتل بينها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث بقوله: الثيب الزاني. الثيب هو الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة، إذا وقعت في الزنا أو وقع هو في الزنا عند ذلك يقتل رجما بالحجارة حتى الموت، هكذا جاءت السنة النبوية في قتل الزاني المحصن. الصورة الثالثة من قتل المسلم بالحق هو إذا وقع في الردة والكفر عياذا بالله، والتارك لدينه، وهو الذي يقع في الكفر والردة وينتفي عنه أصل الإيمان، عند ذلك يقتل ردة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ونحن تحدثنا في الدروس السابقة عن أصل الإيمان وعن النواقض التي ينتقل الإنسان بها من الإسلام إلى الكفر. إذا وقع الإنسان في ناقض من هذه النواقض كالشرك بالله من دعاء الأموات والمقبورين، وكسب الدين والاستهزاء بشرع الله، وكترك الصلاة وغيرها من النواقض التي ينتفي بوجودها أصل الإيمان، ويكون الإنسان حلال الدم. أما ما سوى هذه الحالات الثلاثة لا يجوز الاعتداء على المسلم بغير هذه الثلاثة: إذا كان المسلم لم يقتل مسلما عمدا، وإذا كان لم يقع في الزنا وهو محصن، أو لم يقع في ناقض من نواقض الإسلام ويقع في الردة، فعند ذلك يكون دمه معصوما ولا يجوز الاعتداء عليه بوجه من الوجوه. يقول الله تبارك وتعالى في الوعيد الشديد لمن تعدى على نفس المسلم بغير الحق، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر إلى هذا الوعيد الشديد على قتل المؤمن بغير الحق، رتب عليه أربعة أشياء، رتب عليه أربعة أشياء. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهذه واحدة، جزاؤه جهنم خالدا فيها. قال: وغضب الله عليه، وهذه الثانية. قال: ولعنه، وهذه الثالثة. قال: وأعد له عذابا عظيما، وهذه الرابعة. إذن هذه الآية فيها وعيد شديد لمن تجرأ على دماء المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: وقد يكون القاتل لجاهلية أو لقبلية أو لجهوية أو لغير مسألة من مسائل الجاهلية، فيكون القاتل آثما مستحقا للعقاب لأنه اعتدى على نفس معصومة بغير حق. أما من اعتدى على النفس التي اعتدت على حدود الله ووقعت في الردة والكفر وخرجت ومرقت من ملة الإسلام، فهذا يؤجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع كافر وقاتله في النار. يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ابتدأ بالشرك وهو أعظم الذنوب لأنه ينافي الإيمان من أصله. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا القيد لازم لابد لنا أن نكرره حتى يرسخ في ذهن المستمعين، أن قتل النفس لا يجوز بشرط إلا بالحق، فعند ذلك يجوز. لذلك نلاحظ أن كثير من الدعاء، كثير من المتكلمين والكتاب والمفكرين يغضون الطرف عن هذا القيد، تجدهم يتحدثون عن عصمة الدم وعن عدم جواز الاعتداء على النفس وأن ذلك عظيم وذلك خطر كبير. نعم هذا صحيح، ولكن بقيد: إلا بحقه. نعم، فلا يجوز قتل المسلم إلا بالحق. فهم يستحيون من أن يذكروا هذه الصور، أن يذكروا أن الإنسان إذا وقع في الردة من سب دين أو استهزاء بشرع أو كفر بترك صلاة أو غير ذلك فإنه يكون حلال الدم. نحن لا نستحي من ذلك، فنحن نقول بعصمة دم المسلم ما لم يقترف هذه الجرائم، أن يقع في الزنا وهو محصن، وأن يقتل إنسانا مسلما متعمدا، وأن يقع في الردة وفي نواقض الإسلام والإيمان. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وسيأتي معنا الحديث عن الزنا، وهو أيضا ينافي الإيمان الواجب، فقتل النفس والزنا ينفي عن الإسلام المسلم الإيمان الواجب. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذا الأصل في من اقترف ذنبا، اقترف معصية، أنه يلقى أثاما ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد ويخلد في هذا العذاب، ليس خلودا أبديا ولكن خلودا طويلا. قال: ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذا الذي تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا هو المنيب الذي يتوب ثم يقدم على الأعمال الصالحة، هذا تسمى مرتبة الإنابة إلى الله عز وجل. نحن نفرق بين التوبة والإنابة، فالتوبة هي مجرد الإقلاع عن الذنب والندم على هذا الذنب والعزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى، هذه توبة. أما الإنابة فيزيد على ذلك بأن يسارع في الطاعات وفي الأعمال الصالحات حتى يبدل الله سيئاته حسنات. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه مسألة عظيمة جدا، إنسان الذي يقتل نفس كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة التي تحذرنا وتبين لنا عظم هذه المسألة، قتل المسلم بغير حق. نرى كثير من الناس استهان بهذه القضية، تجد مشاجرة بسيطة على أمر من أمور الدنيا، يشهر سلاحه ويقتل أخاه بغير وجه من الحق، فكيف يلقى ربه يوم القيامة وقد اعتدى على هذه النفس المعصومة؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، سبع الكبائر المهلكات، ثم ذكر منها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه من الكبائر العظيمة ومن الجرائم الشنيعة، قتل النفس بغير حق، هذه من الموبقات التي توبق صاحبها في النار، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا الشرك، هذا أعظم شيء، هذا الذي ينافي أصل الإيمان. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، القتل. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ودائما ما نجد في كتاب الله وفي سنة رسوله أن الله يقرن بين الزنا والقتل، لأن هذه جرائم كبائر عظيمة جدا من الموبقات. فأنزل الله تعالى تصديقهما: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه من أعظم الذنوب عند الله تبارك وتعالى. وجاء في حديث عظيم جدا، حديث خطير غاية في الخطورة، ينبغي للمسلم أن يحذر منه وأن ينظر فيه وأن يمعن في النظر فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، القاتل هذا وقع في القتل الكبيرة هذه العظيمة جدا، أما المقتول فما سبب كهلاكه؟ فما سبب دخوله للنار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. لذلك العلماء يقولون، يأخذون قاعدة من هذا الحديث، أن العزم على الذنب ذنب. الإنسان إذا عزم وإذا حرص على الوقوع في الذنب ولكن انتفت لديه القدرة، لم توفر لديه القدرة، فهذا يكتب وكأنه قد وقع في المعصية. هذه مسألة خطيرة جدا. بعض الناس تجده فقيرا ويقول: لو كان لي مال لا أنفقته في الحرام ولا عملت به المحرمات. لديه حرص على الوقوع في المحرم ولكن لا يوجد لديه مال، فهذا يكتب يوم القيامة وكأنه فعل هذه المحرمات. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الرجل الثالث، قال: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، قال: فهو يتخبط في ماله، لا يعلم لله فيه حقه، لا يتقي فيه ربه، فهو بأخبث المنازل عند الله. قال: ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، رجل ليس لديه مال ولا علم، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان، هذا الذي يتخبط في ماله في المحرمات، لو أن لي مثل مال فلان لا عملت فيه بمثل ما يعمل. قال: فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. لماذا؟ لأنه كان حريصا على الوقوع في المحرام. فاحذر أن تأتي يوم القيامة وتجد في سجلاتك مكتوب أنك زان وأنك سارق وأنك كاذب وأنك من جرائم هذه المعاصي وأنت لم تفعل منها شيء، ولكن كان لديك حرص شديد على الوقوع في هذه المحرمات. البعض، بعض الشباب الآن يتمنى لو كان لديه مال حتى يسافر إلى الغرب ويفعل المعاصي والمحرمات. هذا إذا لديه حرص، لديه عزم وإرادة، فكان آثما وتكتب عليه هذه المعاصي ولو لم يفعلها. بالمقارنة، أن الإنسان إذا كان لديه حرص على الطاعة ولديه عزم على طاعة الله عز وجل يكتب له الأجر ولو لم يفعل لما جاء في الحديث نفسه: إنما الدنيا أربعة نفر. قال: ورجل آتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويعلم لله فيه حقه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لا عملت فيه بمثل ما يعمل. قال: فهما في الأجر سواء، لأنه كان حريصا على الأجر، حريصا على الأجر. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله: هذا إنما يكون لما ذكر حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حرصا على قتل صاحبه. ومن هذه القضية خاصة، التقاء المسلمين سيفيهما، خاصة إذا ما كان هناك جاهلية، مثل الآن اقتتال من أجل قبيلة، اقتتال من أجل عصبية، اقتتال من أجل جهوية، اقتتال من أجل أي شيء من مسائل الدنيا، هذا من الاقتتال بسبب الجاهلية. هذا هو الذي حدث عنه سلم بقوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أما القتال الذي يكون في سبيل الله، القتال لأجل إعلاء كلمة الله، لأجل تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى، لأجل إقامة دين الله في الأرض، لأجل الدفاع عن النفس وعن المال وعن العرض، فهذا مرغب فيه، والإنسان ينبغي له أن يدفع عن نفسه، بل إذا قتل يكون شهيدا، يكون شهيدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث قال: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ما عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإنسان إذا قتل وهو يدافع عن عرضه وعن نفس المسلمة وعن إعراض المسلمين ودمائهم وأموالهم، يكون شهيدا، لأنه كان يدافع عن المسلمين. قال: هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل. إذا كان يقتتلان على تأويل فلا يكون من أهل النار، كما وقع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع اقتتال عن تأويل واجتهاد، ولا نحكم أنهم في النار، لأنه كان قتالهم عن تأويل. قال: هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل، وإنما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية وطلب دنيا أو رئاسة أو علو. فأما من قاتل أهل البغي على صفة التي يجب قتال بها، أو دفع عن نفسه على غير قاصدا به قتل صاحبه، إلا إن كان حريصا على قتل صاحبه. ومن قتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فإنه لا يحرص على قتله، إنما يدفع عن نفسه، فإن انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه، فإن الحديث لم يرد في هذه الصفة. فأما من خالف هذا النعت فهو الذي يدخل في هذا الحديث الذي ذكرنا، والله أعلم. جاء أيضا في حديث آخر، حديث عظيم جدا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما يزال في فسحة من دينه، في سعة حتى ينتهك عصمة دم مسلم، فعند ذلك يخرج من هذه الفسحة التي كانت لديه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما عليها وما فيها. نعم، لأن حرمة دم المسلم أعظم من حرمة المكة، أو حرمة البلد الحرام، حرمة مكة وحرمة الشهر الحرام. النفس المسلمة أعظم عند الله من ذلك. مثل قال: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. كذلك عندما ذكر سلم الكبائر قال: الإشراك بالله وقتل النفس واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم. في الحديث أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا أول ما يقضى به يوم القيامة في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل دمها أو كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذه قاعدة عامة، لأن كل من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ابن آدم أول من سن القتل عليه الوزر، كل من قتل بعده يحمل هو وزره، لأنه هو الذي سن هذه السنة السيئة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولم يقتل، وإنما أعان غيره على قتل مسلم بشطر كلمة، أي بنصر كلمة. فالإنسان لا يكون حريصا على نشر الفساد والقتل، بل يكون حريصا على منع وقوع القتل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من ظلمه أو تحجزه عن ظلمه، فذاك نصرك إياه. هذا هو النصر. إذا جاء إليك ابن قبيلتك وطلب منك أن تقاتل معه إنسان مسلم معصوم الدم لم يقترف جرما يباح به دمه، فلا تعينه على ذلك، بل امنعه عن ظلمه، فذلك نصرك إياه. بل إذا أعنت ولو بشطر كلمة تكون من أهل هذا الحديث، آيس من رحمة الله. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. نسأل الله العافية. ومعنى انتفاء الإيمان الواجب أي أنه يكون معرضا لعذاب الله وسخطه، وأنه يخرج من دائرة المقتصد ويدخل في دائرة الظالم لنفسه. ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فالذي يفعل الكفر يخرج من أصل الإيمان إلى الكفر، والذي يفعل المحرم يخرج من درجة المقتصد إلى درجة الظالم لنفسه. كذلك الإيمان الواجب ينتفي بترك الواجبات. أخذنا بعض المحرمات باللسان: كذب، غيبة، ونميمة، وقتل النفس، وكثيرة جدا المحرمات لو أردنا أن نأتي عليها لأخذ منا ذلك حلقات وحلقات، من شرب الخمر والزنا والربا والغش وغير ذلك من المحرمات التي ينتفي بوجودها الإيمان الواجب. وهناك الواجبات التي إذا فرط فيها الإنسان يخرج من دائرة الإيمان الواجب ويدخل في دائرة الإيمان المستحب، أو إلى أصل الإيمان، إلى أصل الإيمان. من هذه الواجبات طبعا قلنا ترك الصلاة دي كفر ينتفي بأصل الإيمان. أما الصلاة في جماعة، الصلوات في المسجد، هذه من الواجبات التي ينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة، وإلا يكون آثما، يكون وقع في الإثم، ويكون قد خرج من مرتبة الإيمان الواجب. صلاة الجماعة التي فرط فيها كثير من الناس، كثير من الناس الآن لا يبالي بالصلاة. بيوت الله تشكو قلة المصلين، تنظر في صلاة الجمعة تجد المسجد يغض بالمصلين، ولكن أين هؤلاء في بقية الأيام؟ هل الذي افترض عليهم الجمعة لم يفترض عليهم بقية الصلوات؟ في حين أنك تأتي بشهر رمضان تجد المساجد تغض بالمصلين، ثم بعد ذلك من الشهور الأخرى تجد المساجد خاوية. فكيف نفرق بين شهر وشهر؟ كيف نفرق بين صلاة وصلاة؟ ينبغي علينا أن نحافظ عليها في المساجد، لأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة وحض عليها، وسنذكر بإذن الله الأدلة على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. والحديث رواه البخاري ومسلم. نحن فقط نذكر بعض المعاصي التي ينتفي بها الإيمان الواجب، وبعض الطاعات التي ينبغي أن نأتي بها حتى نتوازن. هناك أشياء ينبغي أن نتركها، مثل الكذب والغيبة والنميمة وقتل النفس والربا والخمر وغير ذلك، ينبغي أن تترك حتى يتحصل لدينا الإيمان الواجب. وهناك بعض الأفعال يجب أن تفعل حتى يتحصل لدينا الإيمان الواجب، ومن هذه الأفعال صلاة الجماعة. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيتي وفي سوقي 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. البعض يخرج الآن، يخرج لأهداف دنيوية، ولكن لا يخرج من أجل الدين، لا يخرج من أجل الصلاة. لو نظرنا في حال الصحابة وجدنا حالهم بخلاف حالنا، وجدنا حال الصحابة بخلاف أحوال المسلمين اليوم. هذا عمر عندما طعن وهو في المحراب، عندما طعن وصار جرحه يثعب دما ينزف وأغشي عليه. فقال الصحابة لا يوقظه إلا الصلاة، كان مخشيا عليه، قالوا إذا ذكرنا الصلاة سيستيقظ سيفيق من أجل ذكر الصلاة لعظم مسألة الصلاة في نفسه. فقالوا يا أمير المؤمنين الصلاة الصلاة، فاستيقظ من ساعته. ماذا سأل؟ هل سأل عن الرجل الذي طعنه؟ هل سأل عن جرحه؟ هل سأل عن حاله؟ هل حالته خطيرة أم يرجى برؤه؟ لا والله، بل سأل عن الصلاة. استيقظ من إغمائه، قال أصلى الناس؟ قالوا بلى. قالوا نعم. قال أصلى الناس؟ قالوا نعم. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فحالنا اليوم بعض الناس لا يوقظه إلا العمل، بخلاف عمر لا يوقظه إلا الصلاة. البعض لا يوقظه إلا المال، لا توقظه إلا التجارة، لا توقظه إلا النزهة، لا توقظه إلا أشياء تافهة، الدراسة، المدرسة وغير ذلك. أما الصلاة فلا يستيقظون لها. فانظر إلى حال الصحابة وانظر إلى أحوالنا. هذا بن مسعود يقول كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف، يحمل الرجلان حتى يضعانه في الصف. انظر إلى حرصهم على الصلاة. قال كان لا يتخلف عنه إلا منافق، معلوم النفاق. قال وذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. هذه النية، صدق النية. قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. بكل خطوة يخطوها يرفع الله عز وجل يرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة من خطيئاته التي ربما أثقلت الكثير. أليس لديك من خطيئاتك ما ترجو أن تحط عنك؟ فاذهب إلى الصلاة. أليس لديك من المعاصي ما ترجو أن تغفر لك؟ فاذهب إلى الصلاة. أليس لديك من الذنوب والخطايا ما ترجو أن يغفرها الله لك؟ فاذهب إلى الصلاة. بكل خطوة يرفع الله عز وجل بها درجتك، وبكل خطوة يحط بها عنك خطيئتك. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. تخيل الملائكة تدعو لك ما دمت في مصلاك جالسا، الملائكة تدعو لك. هذا كله في فضل صلاة الجماعة، فكيف نفرط فيها؟ تحط الخطايا وترفع الدرجات وتصلي الملائكة عليك ما لم يحدث. تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. قال ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة، أي لا يزال في صلاة وإن كان جالس في مصلاه من تظر الصلاة. مثلا إذا أتى قبل الصلاة وجلس ينتظر كأنه يصلي. والحديث متفق على صحته، حديث متفق على صحته. وعنه قال ابن عمر أو أبو هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. رجل أعمى ولا يوجد من يقوده إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجب إذا كنت تستمع للنداء. فكيف بحالنا نحن الذين في صحة وعافية ثم بعد ذلك نتخلف عن صلاة الجماعة؟ التخلف عن الجماعة ينافي الإيمان الواجب، ينافي الإيمان الواجب. أما ترك الصلاة فهذا ينافي أصل الإيمان وصاحبه كافر، وتحدثنا عن ذلك. وفي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. حديث رواه البخاري ومسلم متفق على صحته. النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يأمر الصحابة بالصلاة ثم يأخذ حطب ويحرق على من تخلف عن صلاة الجماعة بيوتهم. هذا وعيد شديد لمن تخلف عن الجماعة، هذا أمر عظيم جدا. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عن عبد الله بن مسعود يقول: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. إذا أردت أن تلقى الله مسلما فحافظ على الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. قال: فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف. يتحدث عن رجل، انظر إشدة الصحابة على من تخلف عن صلاة الجماعة. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. منافق كان في عصر الصحابة يعدون من تخلف عن الجماعة بأنه منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. انظر حديث رواه الإمام مسلم، يهادى بين الرجلين، يحمل بين الرجلين حتى يقام في صف الصلاة بشدة مرضه وعجزه وضعفه، ولكنهم كانوا حريصين على الصلاة. كان الصحابة حريصين على الصلاة في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. عليكم بالجماعة، إنسان لابد أن يكون مع الجماعة وأن يصلي في جماعة، فالذئب لا يأكل من الجماعة وإنما يأكل من الغنم القاصية التي انفردت وذهبت لوحدها، فهذه هي التي يأتيها الذئب. فعليك بالجماعة يا عبد الله، عليك بالصلاة في المسجد، ففيها الأجر العظيم، فيها تكفير الذنوب ورفع الدرجات وصلاة الملائكة والمغفرة، وكأنك في صلاة حتى تخرج من مصلاك. فيها الخير الكثير، فيها البراءة من النفاق. كثير من الناس تخلف عن الجماعة. انظر إلى بيوتنا في هذه الأيام، بالله عليك قم بعد من يصلي في المساجد من بيوتنا. البيت الذي يوجد فيه 10 من الأشخاص بالكاد تجد فيهم شخص واحد يصلي في المسجد، وكثير من البيوت لا يوجد فيها من يصلي في المسجد، بل كثير من البيوت لا يصلون أصلا. أي بيت كامل على كفر بالله تبارك وتعالى، بيت كامل على كفر وردة، لا يصلون أصلا، وبيوت كثيرة لا يصلون في المساجد، ينقرون الصلاة نقرا في بيوتهم. هل لا يذل أتقبل أم ترد عليهم؟ لا خشوع ولا اعتدال، تجدهم لا يكمل قيامه ولا يكمل ركوعه، لا يكمل سجوده، تجد سرعان ما ينقر صلاته نقرا نقر الدياكة. ثم بعد ذلك يزعم بأنه من الأتقياء الأبرار الأوفياء. أين أنت من التقوى؟ وأين أنت من الورع؟ وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون من تخلف عنها بأنه من المنافقين. فيجب علينا أن نحرص أن الصلاة في جماعة، لابد أن تصلى في جماعة ولو في البيت. الناس الذي ليس لديه من المسجد بعيد منه أو لديه عذر يصلي في بيته، ولكن يصلي جماعة، يجمع أهله ويصلي بهم صلاة الجماعة. جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هذا الحديث خاص بفضل صلاة العشاء وصلاة الصبح، فضل صلاة العشاء وصلاة الصبح. فالذي يصلي صلاة العشاء في جماعة كأنه قام نصف الليل، تخيل إنسان كأنما قام نصف الليل وهو لم يقم شيئا من الليل، وإنما بصلاته للعشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، ثم إذا صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل كله. ما هذا الفضل العظيم؟ هذا هو موطن التنافس، وفي ذلك فسير المتنافسون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. هذا هو المذمار لمن أراد أن يسارع ويسابق ويتنافس، هذا هو المذمار، الطاعة لله عز وجل. أما الدنيا وجمع المال وبناء البيوت والقصور والسيارات وغير المسائل الدنيا، فهذا لا يعد مذمارا للتنافس. ما كتب لك من الرزق سيأتيك، ولكن يجب علينا أن نتنافس في هذا الباب. نحن نعلم حديث الصحابة رضي الله عنهم الذي جاء فقراء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الأموال ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقراء الصحابة ثقل عليهم ذلك أن الأغنياء يتصدقون وهم ليس لديهم من المال ما يتصدقون به، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، أخبرهم بالتكبير والتهليل والتحميد، فقال: في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، كل ذلك صدقات. والحديث عندما فعل الصحابة وفقراء ذلك فعل الأغنياء مثلهم، أنفقوا وصلوا وصاموا وزادوا بذكر الله بالتكبير والتحميد والتهليل، فثقل ذلك على الفقراء أيضا. فجاءوا الإنسان فقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا من أهل الدثور سمعوا بنا فعملوا مثل ما عملنا، تنافس في الطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا هو موطن التنافس وموطن التسابق، هو في طاعة الله عز وجل. صلاة الصبح التي تشكو الآن من قلة المصلين، التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم تاركها، والتي هي براءة من النفاق. صلاة العشاء وصلاة الصبح، جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. هذه أثقل الصلوات، صلاة العشاء وصلاة الصبح، صلاة الفجر. فالذي لا يصلي هذه الصلاة فلينظر في إيمانه ولينظر في قلبه، أهو من أهل الإيمان حقا أم دخل عليه النفاق؟ لأن هذه الصلاة، الصلاة العشاء والفجر، هي من أثقل الصلوات على المنافقين. المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك. انظر إلى حالك، هل توفرت فيك هذه الصفات، صفات أهل النفاق، أم أنت من أهل الإيمان الذين يصلون الفجر في جماعة ويصلون العشاء في جماعة؟ إن نمت يوما من الأيام فأنت معذور، ولكن لا يكون ديدنك ذلك. البعض لا يستيقظ للصلاة أبدا كل يوم، إذا نام الإنسان يوما في الأسبوع فقد يغفر الإنسان وينام ويتوب إلى الله عز وجل، ولكن الذي كان ديدنه النوم عن صلاة الفجر، هذا ما حاله وما شأنه؟ في حين تجده يستيقظ للعمل من أجل جمع المال، يذهب إلى العمل بعد شروق الشمس يستيقظ، أما الفجر فلا يستيقظ له حتى تطلع الشمس، ويكون قد خرج وقت صلاة الفجر ووقع في إثم خطير محظور شديد جدا. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا، سنأتيها ولو زحفا، لعظم الأجر في هذه الصلاة، عظم الأجر في هذه الصلاة، صلاة العشاء وصلاة الصبح. وروى الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له قيام ليلة كاملة. هذا الحديث رواية تعضد الرواية الأولى التي ذكرناها. فينبغي علينا أن نحافظ على الصلاة، وأن نحافظ عليها في وقتها، فهذا من أعظم الصلاة، من أعظم من ركن أركان الإسلام، فينبغي أن نحافظ عليها في وقتها. جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، أي عمل أفضل؟ أعمال كثيرة جدا، صلاة، صيام، زكاة، حج، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، طاعات، قربات، صدقات، أعمال كثيرة جدا، فأي الأعمال أفضل؟ هذا عبد الله بن مسعود هو الصحابي نفسه الذي قال: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتبي هذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. عبد الله بن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لم يأتي به من نفسه من عندياته، وإنما أتى به من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على وقتها، الصلاة في أول وقتها، الصلوات كلها يستحب أن تصلى في أول وقتها إلا العشاء ففيها سنة تأخير، أو صلاة الظهر في يوم حر شديد تؤخر، أبردوا بالصلاة، ولكن الأصل الصلاة على وقتها وفي أول وقتها. قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الحديث متفق على صحته. ينبغي علينا أن نهتم بهذه القضية، قضية المحافظة على الصلاة، فإن الصلاة أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. نحن ذكرنا قتل النفس، وقلنا أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في الدماء، وهذه الكبائر التي ذكرنا التي تنفي الإيمان الواجب، والآن قلنا أول ما يحاسب الإنسان الصلاة، فكيف الجمع بين ذلك؟ أول ما يحاسب عليه الإنسان هي الصلاة، هذه بالعموم في حقوق الله تبارك وتعالى، أول ما يحاسب الإنسان من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة، وأول ما يحاسب الإنسان من حقوق الناس الدماء. حديث إذن الأولية المطلقة للصلاة، أما الأولية باعتبار حقوق الناس فهي في الدماء، وذلك يجمع الأحاديث. أول ما يحاسب الإنسان يوم القيامة الدماء، هذا في أولية خاصة وهي في حقوق الناس، وأول ما يحاسب الإنسان عموما من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. أول شيء يحاسب الإنسان صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، هذا هو الفلاح وهذا هو النجاح. يا من تطلبون الفلاح والنجاح في غير الصلاة وفي غير طاعة الله، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. إذا انتقص من فرضية شيء، إذا كان سأل فرض لم يأتي على وجه التمام والكمال، نقص من خشوعه، نقص من اعتداله، عند ذلك يقول الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. لذلك ينبغي أن نأتي بالتطوع وبالنوافل. قال: فيكمل بها من تقص من الفريضة. يكمل النوافل، تكمل الفرائض، صلاة النافلة تكمل صلاة الفرض، والصدقات التطوع تكمل الزكاة، والعمرة تكمل نقص الوقع في الحج، وهكذا المستحبات تكمل الواجبات. قال: انظر هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. هذا الحديث حديث رواه الترمذي وحسنه. إذن ينبغي لنا أن نحافظ على الصلاة حتى نكون من أهل الإيمان الواجب، وحتى نكون من أهل النجاة يوم القيامة، وأن نكون من المقتصدين، من الذين اقتصدوا في أعمالهم، والذين يدخلون الجنة بغير حساب، من الذين حققوا الإيمان الواجب، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده منهم ظالم نفسه منهم مقتصد، فيكون من درجة المقتصدين، ثم يطلب درجة العلو وهي السابق في الخيرات بأن يأتي بالمستحبات ويترك المحرمات. هذا هو الإيمان الواجب، وسنأخذ بإذن الله في درس آخر شيئا من الواجبات وشيئا من المحرمات التي يكون بها الإيمان الواجب، المحرمات التي ينتفي بفعلها الإيمان الواجب، والواجبات التي ينتفي بتركها الإيمان الواجب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع برنامج شجرة الإيمان.